للخلف في الصفه وتغير ما تقدمت رؤيته. قال يثبت الخيار للخلف في الصفه، يعني اذا باع شيئا موصوفا ثم اتضح انه على خلاف الصفه التي اتفق عليه، يعني المبيع لم يكن حاضرا في مجلس العقد وانما وصف وصفا يزيل الايه الجهاله، فاشتراه المشتري بناء على هذا الوصف، ثم وقت التسليم تبين انه على غير الصفه التي اتفقوا عليها، بغض النظر يعني حتى لو لم يكن معيبا، لكنه ليس يعني لو معيبا يكون خيار، مر بنا الكلام عن خيار العيب، لكن هنا حتى لو لم يكن عيبا ولكن جاء على غير الصفه التي طلبها، هو طلب لونا معينا او شكلا معينا في السلعه وجاءت بصفه اخرى غير الصفه التي طلبها، فله الخيار يعني ان يقبل المبيع على حاله او يفسخ العقد ويسترد ما دفعه. وتغير ما تقدمت رؤيته، فكذلك ايضا اذا كان قد راى المبيع وبعدين اشترى ثم جاء وقت التسليم فاذا بالمبيع قد تغير عن الصفه التي كان عليها وقت الرؤيه، فله الحق في هذه الحاله في وقت التسليم ان يرضى به على صفته الجديده او ان يرده ويفسخ البيع. فهذا كان النوع الثامن من انواع الخيار، ونقف هنا ان شاء الله. الثامن اللي هو للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيا، هذا مكتوب عنده الثامن يعني. نعم هذا الثامن، هذا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نأخذ درس العقيدة.